شحات قرآن دوت كوم.

والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام وله كذبان كل من عليه بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك بسم الله الرحمن الرحيم بسم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها شكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة. شحات قرآن.com